بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة والإمامة، وعن أنس رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا، متفق عليه، واللفظ للبخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صلى لنا أو صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت أنا ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا أو من ورائنا. وهذا الحديث له سبب، وهو أن مليكة جدة أنس بن مالك رضي الله عنه دعت النبي صلى الله عليه وسلم، فأجاب عليه الصلاة والسلام دعوتها وحضر إلى بيتها، فصنعت له طعاما فأكله، فلما فرغ من ذلك قال عليه الصلاة والسلام: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس: فعمدت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بالماء، يعني لينه للنبي عليه الصلاة والسلام وفرشه له، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقام أنس واليتيم خلفه والعجوز من ورائهم. فدل هذا الحديث على مسائل وفوائد، منها أولا محبة الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان كل واحد منهم يخطب دعوته والإتيان إليه. وفيه أيضا دليل على تواضع الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث كان يجيب كل من دعاه سواء كان شريفا أم وضيعا. وينبغي لمن أجاب دعوة الداعي أن ينوي بإجابته أمورا: أولا الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم حيث كان يجيب الدعوة، وثانيا أن يجبر قلب صاحبه وأن يدخل عليه الفرح والسرور، وثالثا أيضا أن ينوي بذلك التقرب إلى الناس، لأن التقرب إلى الناس ولا سيما إذا كان المدعو من الأئمة أو من العلماء يكون هذا سببا لقبول دعوته وما يوجههم إليه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز دعوة المرأة للرجل الأجنبي، لأن أم سليم دعت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس هذا على إطلاقه، وإنما تجوز دعوة المرأة للرجل الأجنبي إذا كان إماما أو سلطانا، وأما عامة الناس فإنه يمنع، لأنه قد يكون سببا للشر والفتنة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن موقف الاثنين بالنسبة للإمام أن يكون خلفه، ولهذا قال: فقمت أنا واليتيم خلفه. وفيه أيضا دليل على جواز مصافة الصبي، لأن اليتيم هو الذي مات أبوه قبل بلوغه فهو صبي، وإذا صحت مصافة الصبي انعقدت الجماعة به. فيتفرع على هذا أيضا فائدة أخرى، وهي صحة إمامته على القول الراجح. وقد تقدم أن عمرو بن سلمة رضي الله عنه كان يؤم قومه وله 6 أو 7 سنين. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن المرأة لا موقف لها مع الرجال ولو كانت واحدة، ولو كانت من المحارم فإنه لا يجوز أن تكون صفا مع الرجال، بل تصلي خلفهم، ولهذا قال: والعجوز وراءنا. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز صلاة النافلة جماعة أحيانا إذا كان هناك سبب ولم يتخذ ذلك أمرا دائما راتبا فإنه لا حرج. وقد سبق أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قام يصلي الليل فقام ابن عباس رضي الله عنه معه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز الصلاة لقصد التعليم، فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما صلى بهم لأجل التعليم ولأجل حلول البركة والخير في هذا المكان. والإنسان إذا صلى وقصد بصلاته تعليم الجاهل حصل على أجرين: على أجر الصلاة وعلى أجر التعليم، فلا ينقص أجره إذا صلى لأجل التعليم أو فعل العبادة لأجل التعليم. ولذلك عثمان رضي الله عنه أمر مولاه أن يحضر ماء فتوضأ لأجل أن يعلم الناس الوضوء كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم. فكون الإنسان يفعل العبادة قاصدا العبادة وقاصدا التعليم يكون له أجران: أجر العبادة وأجر التعليم، لأن هذا الأمر مما يتعدى نفعه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.